السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله سبحانه الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نسير ونكمل المسير في هذه السلسلة الطيبة المباركة، أقصد بها أن أصحح الاعتقاد وأن أشرح الصدور وأن أطمئن القلوب بأن الملك سبحانه وتعالى قد حدد وأنذر قبل أن نموت. وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في الرحمة يا حيران. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أدلة البعث والنشور، وبدأنا في بعض منها، ويكفي كما قلنا ليؤكد العبد لنفسه ويصحح اعتقاد نفسه أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك. فالملك أكد في القرآن الكريم إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقال الله جل وعلا بعد ذلك مقسما بنفسه وبلا إله إلا الله أن الساعة ستحدث. ثم بعد ذلك أقسم الملك سبحانه بالأشياء التي خلقها، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. ثم بعد ذلك الله سبحانه أمر الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم للمشركين والكفار والمنافقين الذين ينكرون البعث والنشور. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي، قل لهم يا رسول الله لتبعثن. أقسم النبي محمد بالله، لماذا؟ لأن الله قد أمره بذلك. وفي موضع آخر يخبر الله عن البعث والنشور، وزي ما قلنا يكفينا أن ربنا هو اللي بيخبرنا. أخبر الله عن البعث والنشور في موضع ذم فيه الكفار الذين أنكروا ذلك، قال الله سبحانه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وفي موضع آخر يمدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالبعث والنشور، قال الملك، اسمع الآيات، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أنا أقول ذلك وأنت تقول ذلك، وأعتقد أخي بذلك وأنا أعتقد بذلك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مدح الله عباده المؤمنين الموحدين بإيمانهم بالبعث والنشور بخبر رب العالمين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم يأتي بعد ذلك دعاء الصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم بعد ذلك يخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أخبرنا بخبر لازم أنه يقع لا محالة هذا اليوم، كأنه يؤكد هذا الخبر. ويقول الملك في هذه الآيات التي تزلزل القلب، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ركز في الآيات، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. أخبر الله وجعله خبر لازم الحدوث، ثم أكد سبحانه وتعالى إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ومدح الله عباده المؤمنين في كتابه الكريم فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، مدح الله جل وعلا عباده بالإيمان بالغيب، وأخبر الملك سبحانه وتعالى باقتراب هذا الأجل فقال إنهم يرونه قريبا، إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومدح الله سبحانه وتعالى نفسه في خبر من الأخبار ليدلل على البعث والنشور. حاجات كثير، الكلام ده للموحدين، مجرد الإخبار من الله بنؤمن. مدح الله نفسه فقال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مدح الله نفسه وأكد سبحانه وتعالى أنه الخالق وأنه هو الذي يبعث من في القبور، وهذا خبر من الله العزيز الغفور. وهناك أيضا إخبار من الله سبحانه وتعالى في موضع آخر في كتابه يقول للناس جميعا، لمن ينكر هذه المسألة، المسألة أيسر مما تتصور. إذا خلق الله جل وعلا الخلق الذي هو أعظم من خلق الإنسان، فهل يعجز عن خلق الإنسان؟ ألم يخلق الله السماء ثم أخبرنا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ من الأشد؟ فإذا خلق الله السماء ألا يخلق من هو أضعف؟ زي مثلا واحد بيبني عمارة، وبعدين لما نيجي نقول له اعمل عشة نشك في إنه يقدر يعمل العشة دي بعد ما بنى العمارة؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. الله جل وعلا يقول مذكرا إيانا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يبقى أول دليل يؤكد للمسلم الموحد والذين وللذين ينكرون البعث والنشور أن الله قد أخبر في كتابه الكريم ونحن نصدق الله. الأمر الثاني الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. نحن موجودين هم، خلقنا الله، وكل يوم بيدينا آيات ودلائل على إنه قادر. الكتكوت يطلع من البيضة، والبيضة بتأتي من خلق خلقه الله من الفرخة، وأيضا الأشياء التي بين أيدينا، طيور تخرج من بيضها، وحيوانات تلدها أمهاتها، وأسماك تملأ البحر والنهر. يرى الإنسان هذه الأشياء ثم يقول إزاي الحياة دي تقوم وإزاي تخرج من البعث من القبور مرة تانية. يقول الله جل وعلا مذكرا العباد ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا هطلع تاني لا لا لا ما فيش خروج أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا مش فاكر الخلق بتاعه ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم اسمع ماذا يقول الله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة الأمر الثالث من أدلة البعث والنشور القادر على خلق الأعظم قادر على خلق الأدنى زي ما قلت لك اللي بنى القصر يقدر يبني العشة قال الله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير دليل ولا مش دليل دليل ولا مش دليل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ركز ولم يعي بخلقهن إيه رأيك إيه رأيك ولم يعي بخلقهن سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموتى والله جل وعلا على كل شيء قدير إذن الملك سبحانه أعطانا دليلا على خلق الأعظم فكيف للملك أن يعجز جل في علاه وسبحانه وتقدست أسماؤه عن أن يخلق الضعيف الإنسان ثم دلل لنا بعد ذلك وهناك أدلة على البعث والنشور قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال هذا دليل على أنه قادر على أن يحيي الموتى يغير الحال من حال إلى حال ألم يقل الملك ذلك في كتابه الكريم اسمع يا اللي انت ناسي نفكرك وتوحد الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون حال عدم حياة ثم حال آخر موت ثم حياة ثم إليه ترجعون قادر قادر سبحانه ودليل خامس إحياء بعض الأموات في هذه الحياة ربنا ضرب لنا أمثلة في الحياة ناس كانت ميتة وعاشت وصحيت ناس كانوا أصبحوا تراب ورجعوا تاني وناس نيمهم الملك سبحانه وتعالى بالتلتمائة سنة وقاموا لأن النوم موتة صغرى تبدانهم مثلا ضرب الله على أذانهم لكن ده فيه ناس تانية ماتت وتحللت ورجعوا تاني وأعطى الله هذه المعجزة في يد بعض أنبيائه ومن ضمنهم سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام العقل بيميز يا اخوان. راجل كبير بيقول لي انا جاهل، انا راجل امي ما اعرفش اقرا ولا اكتب. قلت له امال انت مقتنع بالاسلام ليه؟ قال لي يا ابني انا اقول لك على حاجه. قال لي العقل بيميز. الله جل وعلا بعت لنا رسالات، لما قالوا اليهوديه طلعت النصرانيه وجه الاسلام، مفيش حاجه بعدها ليه؟ الواحد يميز كده بالمخ كده، اخدها كده بالفهلاوه، مفيش حاجه بعدها ليه؟ طب الاسلام مش صحيح ما انتهاش ليه؟ مفيش ديانه مش صحيحه بتنتهي، بتفضل مستمر. طب لو كانت هي الصحيحه والخاتمه ما امنش بيه ليه؟ قلت له طب ايه الاسباب التانيه؟ قال لي بالعقل برضه، سمعت واحد عمال يسب في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو بيقول لي كده عمال يسب، فقلت ما اشوفه هو بيقدح في النبي بايه، هو بيقولش باللغه دي يعني، بيقول لي شفت بيقول عن النبي ايه، فرحت اشوفه كده لقيته بيقول بيشرب الخمر ويفعل كذا وكذا من الفواحش، وبعدين اجي اقرا في القران اللي هو بلغه لنا من قبل الله لقيته بيحرم الخمر ويحرم الزنا. فقلت انت راجل كذاب، انت راجل كذاب، كيف ياتي النبي بهذا ثم يتجرأ عليه؟ بقول فامنت واسلمت. الشاهد العقل بيميز، فالله جل وعلا احيا بعض الموتى عشان نتعظ ونعتبر. أدلة البعث والنشور كثير ولازم نقف عندها. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثالا عن بني إسرائيل لما قالوا، اسمع الآيات، قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يقول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أهم كانوا راحوا ورجعهم تاني. والله جل وعلا ضرب مثالا عظيما جدا بالبقرة في سورة البقرة، لما جاء بنو إسرائيل إلى نبي الله موسى بعد أن قتل أحد الناس عمه ومات الرجل وفاضت روحه ونزل دمه، وجمل سيدنا موسى قال لهم هاتوا بقرة، وانتوا عارفين قصة البقرة، فلما أتوا بها فقلنا اضربوه ببعضها. يعني ايه؟ بعد ما ذبحوا البقرة خدوا بعض العظام وضربوا بها الميت بأمر الله من خلال كلام سيدنا موسى لهم، فقلنا اضربوه ببعضها، فلما ضرب الميت قام حيا بقدرة الحي الذي لا يموت. ضرب الله أمثلة في الحياة، ضرب الله أمثلة كثيرة. الله جل وعلا ضرب لنا مثالا بأهل الكهف لما ناموا وضرب على آذانهم سنين عددا 309 سنة تقريبا، ومع ذلك صحيوا تاني. وهناك مثال عظيم جدا سنقف عنده ليعتبر الناس المنكرين البعث والنشور من خلال قصة عجيبة نحدثكم بها في لقائنا القادم. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك، تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.